ولا تقولوا لا يقول لا عبدي وامتي ولا يقول سيدي مولاي يعني العبد. في جوازه العبد في شيء من التسامح يدل على ان الامر اسهل لكن ينبغي تركه لانه لما قيل له افضل الخلق انت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوين لكم الشيطان كما ياتي في اخر الكتاب ان شاء الله. المقصود ان المؤمن يخاطب يا ابا عبد الله يا ابا محمد يا فلان عبارات التي تناسبه يا حضرة الوزير او الشيء اللي يناسبه ترى سيدي احوط اولى. نعم نعم نهايه الخطاب بقول خادمكم فلان لا باس خادم سهل الخادم يخدم الامير يخدم القاضي في تنفيذ الاوامر. نعم احسن الله اليك الشيخ. الشيخ تقبيل يد العلماء هل هم من الغلو؟ احسن الله اليك. تقبيل يد العالم هل هم من الغلو؟ لا لا ترك احسن ولا قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا رجله في بعض الاحيان لكن لا تركها ولا كان الهدي مع الصحابه ومع النبي صلى الله عليه وسلم المصافحه واذا دعت الحاجه تقبل الراس ما بين العينين. قال يقول انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي اذا تقابلوا تصافحوا واذا قدموا سفت تعانقوا. بالنسبه للذين صوروا صور الصالحين الذين صوروا صور الصالحين او نوح هل في شريعتهم الصور عندهم غير محرمه؟ شريعة الأنبياء لغير النبي صلى الله عليه وسلم ما لكنها صارت بسبب الله وعشر صارت وقع الله. أما كونها شريعة جائزة رجاء الله أعلم لكن مقصد ذم يقصد ذم الله لهم أنها غير جائزة ذمهم على هذا ولا ترون هذا لا يقتضي أنها ممنوعة بحقهم ولهذا ذموا عليها. معانا حكم الصلاة أحسن رأيك في المكان الذي به صورة معلقة أو تلفاز مشغلة عند الحاجة صح لكن تركها ولا إذا كان من الحاجة لا يصلي في المحل هذا. أما إذا كان دعت الحاجة مثل ما رخص عمر في الصلاة في كنائس من الحاجة إذا دعت الحاجة إلى محل يصلي فيه لا بأس إن شاء الله. مثل إنسان حضرت الصلاة في محل فيه صورة ولا يمكن الخروج منه أو مثل إنسان مريض في المحل الذي فيه صورة ما له حيلة يعني شيء لي تدعو له ضرورة ولا في الأولى والأفضل تخرج عن التشبه في النصارى واليهود. نعم نعم نعم بعد عن التشبه في أعداء الله بعد عن التشبه بعباد الأصنام. بعضهم يشغلونه ولا يبالون عنه إن كان إنسان في مثل هذه الحالة عنده قرابة معهم هل يزورهم أم يقاطعهم إذا كان ما يسمع نصيحته؟ هذه تفصيل ما يسمع إلا طيب ولا يرى إلا الطيب فأمر سهل عاقل فاهم وله وسيلة إلى شر الذي يتلقه بدون ما يميز يتلق كل ينصح ينصح يوجه إلى الخير لأن يعني فيه بعض المشاهدات تضره. إذا رفض إذا رفض عندك علاقة به علاقة رعي هل تزوره أم تقف منه؟ إذا رفض يسمع نصيحتك والله تركه أو تركه والله يشاهد المعاصي يشاهد الشيء منكر نعم ينبغي إذا نصح ولا يقبل الهجر يستحب لها الهجر. يا شيخ المعانقة مع التقبيل ولا بدون تقبيل المعانقة هل هي محكومة بس بقبول المعانقة لي الرأس مع الرأس هذا اللعنة المعانقة والتقبيل شيء كان فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأخذ بيدها وكانت إذا دخل عليها أبوها قامت إليه وقبلته وأخذ بيدها هذه الصلاة وجه سفر يا شيخ هذا في كيف فاطمة مع أبيها في مثل هذه الحالة إذا كان هناك رجل عنده علم الإنسان يقدره ويحترمه هذا مصلحة لكن المصلحة عدم التكلف أو لا المصلحة التكلف إلا إذا قدم من سفر كما فعل الصحابة إذا كان قدم من سفر وعانقه المعانقه لي الرسول أو تقدم ما بين عينيه لا بأس أما الحضر عدم التكلف أو لا المصلحة التكلف. صلى الله عليك يا شيخ حكم تقبيل اليد تركها ولا وقد فعله بعض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الائمه يشدد فيه ولكن على كل حال تركه اولى تركه اولى بعضها لم يسميه السجده في الصوره لكن تركها اولى لا ينبغي التشديد ولا ينبغي التساهل تركه اولى وبس. هل يجوز الانسان يقبل او يقبل قدمي والديه؟ لا مصلحة تكبير أو تقبل ما بين عينيه تقبل ما بين عينيه رأسه وفي الإنسان هذا لا تقبل ما بين عينيه. السلام عليكم. الناس نصف التلفزيون يقول أكل سمك. لا لا بس لا يطالع محرمات. لا حكم على حد. لا طالع صورة محرمة. سمع من هذا الصحفي حكم على حد الجيل. كم مرة صار؟